الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. نعم. ايوه الو. اتفضلي ام دنيا. ايوه مع هذا. عندي مشكلة وسمحت يا شيخ. تفضلي اختي. انا مصابة بمرض. نعم. مرض الايدز. نعم. وعندي جوزي توفى اتوفى. زوجك توفي؟ ايوه زوجي متوفي، وبعد كده في راجل دايرني. نعم. بيتجوزني. عندي نعم. اربع عيال. نعم. داير يتجوزني، فما ادري ايش اقول له. اي. انا مصابه ما ادري ايش اقول له. داير يتجوزني. ما يدري عن المرض اللي تحملينه؟ ايوه ما يدري، ما كلمته، هو ما يدري. أبشري يا مدني، أبشري، شفاك الله وعافاك. تفضل أمة الله. أمة الله معانا؟ أمة الله شوفوا غيرها، بارك الله فيكم. من؟ ها؟ ارفع صوتك يا اختي. من معي؟ الو، من معي؟ طيب طيب طيب، في مشكله اعتقد. ام دنيا بارك الله فيها من السعوديه تقول بانها مصابه بمرض الايدز وقد توفي زوجها. تقول هناك رجل يريد ان يخطبها، تقول عندي اربعه اولاد، والرجل تقول ما يعرف بمرضي، ماذا علي؟ يا اختي ام دنيا، اسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يمن عليك بالشفاء والعافيه. وعليك يا أختي الفاضلة أن تتعلقي بالله جل وعلا، وأن تكثري من الدعاء، وأن تنطرحي على عتبات المولى سبحانه وتعالى بكثرة اللجوء والدعاء، خاصة في الثلث الأخير من الليل، في السجود ما بين الأذان والإقامة، وبعد العصر من يوم الجمعة إلى الغروب، يعني من بكرة مثلا الجمعة من بعد العصر إلى الغروب. أكثري من الدعاء، شربي من ماء زمزم، أكثري من الرقية، كذلك الحجامة. فهذه كلها بإذن الله تعالى هي أسباب جعلها الله جل وعلا للشفاء. أما قضية تقدم هذا الرجل لك فيا أخت الفاضلة، يجب عليك وجوبا أن تخبريه بأنك تحملين هذا الفيروس، لابد، لأن هذا من العيوب التي ترد بها النكاح، فيجب أن يطلع على هذا الشيء. ولا يجوز لك أبدا أن تغشينه بمثل هذا الأمر، لأن معلوم بأن فيروس الإيدز نسأل الله العافية والسلام ينتقل خاصة في الممارسة الجنسية، في الغالب أنه ينتقل. ولذلك يا أخت الفاضلة لابد من إخباره وإعلامه، وتقولين لي يا فلان أنا أحمل هذا الفيروس وأنا الآن أتعالج وكذا وكذا، إن رضي رضي، إن لم يرضى لا يجوز لك أبدا أن تغشينه وأن تكتمي هذا الأمر، بارك الله فيك. نعم. تفضل يا محمود. شيخ أنا سألتك مبارح. حياك الله يا محمود. أني إذا بدي أخرج صدقات لبناتي. أي. هن متزوجات. أي. وكل منهم زوجهن يعني متزوج عليهم. اي. واذا بدي اعطي انا للزوج، انت قلت لي ما بصير تعطي للبنات، بدك تعطي للزوج. اي نعم. اذا انا بدي اعطي للزوج ممكن ما يصرف عليهم. انا القصد انه هن وابنائهن يعني عندهم اولاد. ها؟ عنده كل وحده، في وحده عندها ست اولاد وواحده عندها ثلاثه. طيب أبشر يا أخوي محمود، أبشر. وبعدين بالنسبة للموضوع اللي طرحته عليك، إنه هل الشرع إنه يطلق المرأة؟ لأنه أنا أنت قلت مبارح بتكلف ناس، أنا يعني حاولت معه أكثر من مرة إنه إذا ما بدك هالبنت اطلق سناحة، يعني ما بيصرف عليها ولا بيواصلها ولا شيء. هو بيقول لا. قلت له أنا بالشرع بطلقها يعني غصبا عنك. قال لي ما بتقدر. فأنا يعني حاولت معه بشتى الوسائل وقدمت له مساعدة وإلى آخره، له راضي يعني يسافر عليهم ولا هو راضي يواصلهم ولا شيء. كم له هاجرها الآن؟ 4 سنوات. 4 سنوات، لا حول ولا قوة الا بالله. لا يصرف عليهم ولا يدي لهم ولا يواصلهم ولا شيء. طيب يا أخي محمود، أبشر أبشر أبشر. والسؤال الأولي أنا يعني وضحت، ما خالف يعني أنت قلت لي امبارح إنه ما بتصير تعطي، بدك تعطي للزوج. إن شاء الله تسمع الجواب، أبشر إن شاء الله. شكرا. مرحبا مرحبا. أم خالد تفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. عافيك. دكتور بعد إذنك، بالنسبة لزكاة الأقارب الغارمين، إيه؟ من جهة زوجي الأخت كانت آخر فترة تهجرت من العراق، هم كانوا وضعهم جدا ممتاز. لما تهجروا نزلوا على عمان، عندهم بيت ملك يعني مبالغ كويسة يعني، بس كعيشة حياة ما عندهم. إيه؟ هل أنا أستطيع نعطيهم من فلوسنا زكاتهم، زكاتنا لإلهم كأنهم غارمين؟ طيب. وهل لازم نبلغهم يا دكتور؟ تبلغهم بهذه زكاة؟ بدنا نعطيهم من الزكاة، بس من الخجل مخجولين إن نحكي لهم هاي زكاة، هل لازم نطلعهم نقول لهم إنه زكاة؟ ليش تعتقدين بأنهم يعني يردونها؟ ممكن يردونها؟ يعني كرامتهم، لأنهم كانوا في حياة كثير عالية وصاروا حرام. طيب. يعني يعتبروا إنهم يعني تستحق لهم الصدقة. طيب يا أم خالد، أبشر إن شاء الله. السؤال الثاني لزوجي، لما هذيك مرة سألتك عن ذا الواحد قام، لو مثلا كنت أنا بصلاة المغرب وخلصت الثالثة ورحت سهوا قمت على إنه رابعة، ولما وقفت تأكدت إنه هاي صارت رابعة، إيه؟ هل أكمل الفاتحة ولا شو أعمل؟ هذا كان سؤالي، بس أنا أخطأت في التعبير. إيه يعني مش قصدك التشهد الأول؟ لا، هديك أنا كنت فاهمتها من حضرتك من فترة. إيه؟ بس هي لما أنا خلصت المغرب ثلاثة وسهوا قمت على رابعة، طبعا المغرب ثلاثة. طيب يا شو أعمل؟ أكمل المغرب سوري أكمل الفاتحة الآن وضحت. شو أعمل الآن؟ وضح. أنا آسف، أنا كنت لأني ما فهمتك كيف. طيب أبشر إن شاء الله. الله يبارك لك دكتور. مرحبا أختي. السلام عليكم. تفضل أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، عندي موضوع خاص بي أنا، وبس أريد الجواب عليه. تفضلي. أنا والدتي يعني عايشة الحمد لله، بس صاروا الظروف أخذوا بيتي وطلعوا أنا إخواني من بيتي، يعني حرموني الفلوس اللي بديتها على البيت، فإنه ما حبيت أقطع صلة الرحم، ظلت أتواصل معاهم، أتواصل مع أمي يعني. إي. أمي قبل أسبوع أو أكثر إنه دزت لي رسالة صوتية إنه تقول لي ما راضي عليك وغلطت وسبت وكل شيء سويت. أنا ما قلت لها ما مسوي شيء غلط، قالت لا أنت مسجلة دعوة على أخوك. قلت لها زين أنا ببلد وأنت ببلد، شلون سجلت أنا الدعوة على أخوي؟ حلفت لها ما صدقت. قسمت لها بالله ما صدقت. إنه هي ظلت تدعي علي إنه إن شاء الله نار جهنم والله ما يقبل عليك وأنا ما راضية، مع إنه أنا ما مسوي هذا الشيء، الله شاهد علي. طيب من وين جابت الكلام يا محمد؟ هي إنها أقمت دعوة، المحكمة يعني طلبوه مثلا؟ هو الحكم يعني حاكمينه، يعني انه محكوم حاليا شيء ما اعرف سنه او سنتين، تقول انه شخص يقول انه بدكم ورا هذا الموضوع. وانت ما سويتي هذا الشيء؟ من بذات الله ما عندي علم. لا. طيب. والله. طيب. لا والله. طيب. انا وكلت ربي وطلعت، قلت لهم حسبي الله ونعم الوكيل بكم، بان اخذت فلوسي وبيتي وهجتوني يعني ببلاد الغرب. انا هذا اللي حكيته يعني بس. واحد ظلم من خواتك واخوان غيرك؟ أكو هواية عندي إخوان، يعني كلهم ظلموا، يعني ممكن واحد غيرك أقام دعوة عليه؟ لا لا لا لا، الشيخ هو البيت خاص بي أنا، الأرض أيوه. أرض دولة. ها. كنت عليها هي إلهم ماخذينها طيب. بالتصلية. طيب أم محمد واضح. فمن طيب. يعني هم قالوا ابني وبعدي ورا 3 سنوات، قالوا تعتبرين اللي ذبي في إيجار ما إلك حق. طيب. من البيت. طيب أم محمد، الآن سؤالك قصدك يعني دعاء أمك عليك فقط؟ ها؟ أي دعاء أمي، مع أنني والله ما أمسك. أبشري أبشري. أتواصل وياهم ما يتواصلون وياي. أبشري يا محمد. تحملت الغربة والذلة، عشت أنا وولادي والله العظيم وما طالبتهم. الله يعينك الله يعينك، وأبشري تسمعين الجواب إن شاء الله. أشكرك شيخ. مرحبا أختي مرحبا. تفضلي يا فادية. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بسألك سؤال شيخ ممكن؟ تفضلي أختي تفضلي. أنا هجرني فزوجي كم سنة. إيه. ومن بعدها اتفقنا أنا وياه على الطلاق. إيه. فهو أنا وكلت محامي هو وكل محامي فعلى طريق المحامي هو طلقني. إيه. سوى وكالة للمحامي مالته والمحامي تم الشغلة طلقني فأنا ما سمعت عن بذاني تم طلاق. إيه. على طريق المحامي. طيب جاتك الورقة؟ جاتك الورقة يا فادية؟ الورقة وصلتك فيها الطلاق؟ ها؟ الورقة الصك الطلاق وصلك؟ اي عندي ورقة الطلاق وتوقيع المحامي مالته بس هو ما وقع يعني طيب. موسط المحامي وكل المحامي مالته. واضح اختي فادية واضح. هسه يعني صار استشار وهذا فيقولوا لي يعني انت بعدك على ذمته ما مقبول هذا الطلاق قيادة. اي طيب فأنا أريد يعني من عندك جواب فيريحني وعلى مود هذا القلق وهذا أرتاح. أبشر يا فادي. عندك سؤال ثاني؟ أنا هم يعني مطلوبة يعني أطلب أني فلوس الحقوق مالتي وهاي أرد أخذها أسحبها. إيه هي على هاي الشغلة فيقولوا لي أنت كيف ما هو نافذ بلسانة وكل محامية هل يقولوا لي ما يعني ما يتم طلاق. طيب المحامي اللي أنت وكلتي اطلع على الأوراق. المحامي اللي أنت وكلتي اطلع على الأوراق وعرف بأنها رسمية. إيه وقع على الأوراق محامية وموقع على الأوراق ومحامية وموقع على الأوراق وكلها هي تم طلاقك. واضح يا فادي أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. نكتفي. ها تفضلي حنان. حنان السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال لو سمحت. تفضلي. أنا قرأت مبلغ من المال لشخص وهذا الشخص لا يريد أعطاني إياه على حجة أن ماله هو مدخول ليس حلال. على حجة ماذا؟ إذا أرجع لي على حجة ماذا؟ نعم على حجة أن مدخول ماله ليس حلال. مدخول ماله هو؟ هو ليس حلال. إيه طيب سؤالي هو إذا أرجع لي هذا المال هل يمكن أن أذهب به إلى الحج مع العلم أن هذا المال مدخوله ليس حلال؟ مدخوله من عند الرجل أما مالك الأصلي أنت اللي أقرضتي إياه حلال. هو حلال. هو حلال. طيب يا حنان شكرا. أهلا وسهلا أخت حنان. نكتفي بارك الله فيك. أرجع الأسئلة الأخ محمود بارك الله فيه. طبعا الأخ محمود بالأمس سألني سؤالين فيما يتعلق الأول بإعطاء الصدقات الزكوات لبناته. عنده بنتين مزوجات وحدة هاجرة زوجة وحدة مع زوجها ومتزوجين على بناته. يقول طيب أنا افتيته طبعا قلت يعطى للأزواج لأنهم فقراء ونفقت زوجاتهم واجبة عليهم. هو الآن رجع يقول أنا أخشى أن أعطيته يروح ينفق على زوجته الثانية وعندي بنتي وأولادها فقراء. يا أخي محمود بارك الله فيك على ضوء ما ذكرت لي ما في بأس أنك تعطي أولاد بناتك أو بنتك مثلا ما في بأس في مثل هذه الصورة وهذا قول له حظ من النظر وإن كان على خلاف قول جماهير أهل العلم بأن الرجل الأصل ما يعطي الفرع لكن مثل هذه الحالة اللي شرحتها لي بظروفها ممكن أن نفتي بمثل هذا الأمر. ما في بأس تعطي بنتك أو أولاد بناتك من الزكاة بارك الله فيك. محمود أيضا رجع على قضية ابنته الثانية التي هجرها زوجها مدة 4 سنوات تزوج عليها امرأة من دولة عربية يعني أخرى. يقول هو رافض يطلق وقلت له أنا أرفع أمري إلى المحكمة وأطلق. يقول ما تقدر يعني بمثل هذا الصور. يا أخي محمود بارك الله فيك لا بد أن يعلم هذا الزوج بأنه الآن ظالم والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد. يقول جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك الآن الرجل الآن يعيش في, في, في, في ظلم يعني يوميا الآن عليه ذنوب وسيئات والعياذ بالله. لا بد أن يعرف هذا الأمر. والله تعالى يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ونهى جل وعلا عن المضارة قال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. يحرم على الزوج أن يضر امرأته ويضيق عليها. وأربع سنوات الشريعة حددت 4 أشهر لمن أقسم على أن لا يقرب زوجته المولي هذا الإيلاء. فإذا تجاوز 4 أشهر بيوم واحد وما قرب زوجته يفسخ القاضي النكاح. ولذلك الآن المرأة لها الحق في مفارقة زوجها، ومفارقة الزوج لا يفهم بعض الأزواج والله فقط هو الذي يملك العصمة على الدوام. صحيح الطلاق بيده، لكن إن كان ظالما متعنتا متجبرا فللقاضي الحق أن يتدخل في فسخ النكاح حتى ولو لم يرضى هذا الزوج الظالم. فأنت لك الحق وهي لها الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي وأن تبين الضرر الواقع عليها. 4 سنوات، أعوذ بالله، هذا شيء عظيم، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من الظلم. ترفع أمرها إلى القاضي والقاضي هو الذي يفسخ النكاح حتى لو كان غير موجود وغير راضي، حتى لو كان في بلد بعيد، ما دام أنها متضررة لها الحق في أن أن أن أن أن تفسخ نكاحها منه بأمر القاضي. والسلطان هو الذي يتدخل، القاضي هو الذي يتدخل بقوة السلطان، لأنه أصلا هو ينوب عن السلطان في موضوع القضاء، فيستمد قوته وسلطته من السلطان ويخرج صك بهذا، وتعتد 3 أشهر ثم تتعرض للخطاب وتتزوج حتى لو لم يكن راضيا. لازم يفهم بعض الأزواج هذا الشيء. تعلمون بأن المرأة إذا غاب عنها زوجها مدة 6 أشهر وطلبته ولم يأتي لها الحق في أن ترفع أمرها إلى القاضي بطلب فسخ النكاح؟ 6 أشهر، كما نص على ذلك كثير من أهل العلم، وقد ذكر هذا مالك في الموطأ عن عمر وعن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيا أخي الفاضل لها الحق، وأنت كأبلة أنت مسؤول عنها الآن، لك الحق أن ترفع الدعوة. ممكن ترفع الدعوة هنا، ممكن في أي بلد ترفع الدعوة إذا كان هناك تنسيق مثلا بين دولتين أو كان هناك مثلا تعاون. وأيضا يا أخي محمود لها الحق في أن تطالبه بنفقة 4 سنوات كاملة، كل هذه السنوات الأربع يدفع نفقتها بأثر رجعي، كل السنوات الماضية هي تستحق هذه النفقة. بارك الله فيك. أم خالد من الشارقة تقول بالنسبة لزكاة الأقارب، تقول هناك أناس يعني هاجروا من العراق بسبب الأوضاع ثم سكنوا عمان، تقول الآن عندهم بيت ملك لكن ما عندهم يعني سيولة نقدية إن صح التعبير، وكانوا في خير وعافية لكن سبب ظروف الحرب وكذا انتقلوا، هل أعطيهم من الزكاة؟ وهل إذا أعطيتهم من الزكاة أبلغهم بأن هذه زكاة؟ يا أم خالد بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، مثل هذا النوع نعم يعطى من الزكاة، هذا يصدق عليه وصف المسكين، عندنا فقير وعندنا مسكين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، هذا عنده سيارة وعنده بيت لكن ما عنده سيولة، يعطى من الزكاة. بالنسبة لإخبارهم هذه زكاة أو غير زكاة، الأصل أن يقال هذه زكاة. ليش؟ لأن قبضهم لهذا المال لابد أن يعلموا بأن هذا مال زكاة يملكون، لأنه قد يفهم بأن هذا قرض منك أو تبرع، فلابد يفهم. إذا قلت والله صعب وأنا أعرف هؤلاء الناس وممكن يرد وهو محتاج إليه، ما في بأس تعطيه، لكن لمحي، حاولي أن تحومي حول الحمى، لمحي بأن هذا يعني شيء لكم أنتم، هذا شيء لكم حتى لو لم تعبري بالزكاة ما في بأس، لأن مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من يقول يجب أن يخبر الفقير أو المحتاج بأن هذه زكاة، لأن مسألة القبض لابد فيه من نية، فهو قبضه بنية التملك أو بنية الإرجاع على أنه قرض. وبعض العلماء يقول لا الأمر في هذا واسع، فأنت يا أخت الفاضلة أم خالد شوفي إيش المصلحة، هل المصلحة تخبرينهم أو ما تخبرينهم، واعملي بهذا والله يوفقك يا رب. أم خالد تقول كانت تصلي المغرب، تقول لما قامت إلى الركعة لما انتهت من الركعة الثالثة قامت إلى الرابعة وهي في الفاتحة تذكرت بأن هذه الركعة هي الرابعة جزما، وأن صلت 3 ركعات وقامت خطأ، تقول أكمل الركعة أكمل الفاتحة ولا أرجع؟ لا يا أم خالد رضي الله عنك، الله يرضى عنك يا أم خالد، يجب عليك أن تعودي إلى التشهد لأن هذه زائدة وتبطل الصلاة. ما دام علمت الآن بأن هذه زائدة استمرارك فيها يبطل الصلاة، ورجوعك معالجة للخطأ، فأنت ترجعين من الرابع ترجعين للتشهد مباشرة مباشرة للتشهد، تشهدين وتسلمين ثم بعد السلام تسجدين سجدتين للسهو. بارك الله فيك يا أم خالد، ورزقنا الله وإياك الفقه عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أم محمد تقول عندها موضوع خاص مع أهلها، والدتها تقول بأن تعيش معهم، كانت تعيش ظروف صعبة وكان عندها أرض أو بيت من الحكومة، ثم يعني أخوها استولى على هذا البيت وكذا وظلمها، تقول أنا هاجر، تقول صار قطيعة ما عدا الوالدة، أتواصل معها باستمرار وأسلم عليها، تقول أرسلت لي رسالة صوتية تدعو علي وتقول بأنك أنت سببت في رفع دعوة على أخوك ودخل السجن وحوكم وكذا وكذا، تقول والله أنا بريئة، تقسم أيمان بأن ما رفع الدعوة وإنما وكلت الله جل وعلا عليه. هي خايفة الآن من دعوة أمها. يا أم محمد، ما دمت صادقة ولله الحمد، وما دمت أنك لم تقدمي على ذلك مع أن لك الحق الشرعي والقانوني والنظامي والعرفي وكل شيء، لك الحق في أن تطالب بحقك، لأن الله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يقول جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويقول جل وعلا ولمن انتصر من بعد ظلمه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كان الواجب على الوالدة أن تقف معك لأنك مظلومة، ما تقف مع ابنها الثاني لأنه ظالم، كان على إخوانك وخواتك وحمولتك يقفون معك لأنك مظلومة، ما يقفون مع الظالم لكونه قوي، نسأل الله العافية والسلامة. على العموم يا أخت الفاضل، ما دمت أنك واثقة من نفسك وأنك ما بلغتي ولا رفعتي دعوة، أبشر بخير، أنت مظلومة والله جل وعلا ينصرك، ودعوة المظلوم مستجابة. أما الوالدة فلا يعني تهتمين، ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله تعالى يقبل دعاء العبد ما لم يكن بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يكن بإثم أو قطعة رحم، ويظهر أن الوالدة جمعت بهذا الدعاء الوصفين، الوصف الأول الإثم، هي دعت عليك من غير وجه حق، والشيء الثاني قطيعة رحم، أنت هي تدعو الآن بقطيعة رحم، فالله يغفر للوالدة ويسامحها يا رب، تواصلي معها، أقنعيها، قولي لها يا والدتي أنا ما رفع الدعوة، ولو رفع الدعوة معي الحق، الشريعة ضمنت لي هذا، ولي الحق الكامل أني أرفع دعوة لاسترداد حقي، فما رفعت، لو رفعت أخبرتك بمثل هذا، حاولي تقنعيها، تواصلي مع والدتك، لا تقطعيها حتى لو أساءت إليك، لأن الوالدة هي جعلها الله سبب في وجودك في هذه الدنيا وحقها عظيم، ولا تهتمين للدعاء ما دام يعني دعاء بظلم وإثم، لا تهتمين، يعني لا تقول والله سيصيبني شيء، لأن هذا دعاء لن يتجاوز رأسها، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يستجيب الله لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم مثل ما أخبرتك يا أختي أم محمد، بارك الله فيك. فادية من العراق تقول زوجها يعني هجرها مدة سنة كاملة تقريبا أو أكثر من سنة، تقول اتفقنا على الطلاق، وكل محامي وأنا وكلت محامي، تقول ما سمعت الطلاق بأذني، وإنما كان الطلاق غيابي، وعطاني صك بالطلاق شهد عليه المحامي تبعه والمحامي تبعي أيضا، تقول يقولوا لي بعض الناس بأني أنا ما زلت في ذمته الآن، لأنه لازم أسمع الطلاق بأذني، هكذا يقولون لها ويرتبون على هذا أحكام. يا أختي فادية، ما دمت أنك قد تأكدت من أن هذا الصك صدر من زوجك أو صدر من وكيل زوجك، يعني زوجك وكل المحامي قال طلقها يا فلان وجاب لك الصك، أنت لست بامرأة له، ما دمت قد خرجت من العدة أنت لست بامرأة لهم. وهذا الكلام اللي يقولونه الناس بأن الطلاق ما يقع إلا تسمع المرأة، هذا كلام لا قيمة له، هذا كلام مردود، يجوز للرجل أن يطلق امرأته ولو لم تسمع طلاقه، ويجوز للرجل أن يوكل غيره أن يطلق امرأته، يقول يا فلان وكلتك طلق مثلا حرمتي، طلق امرأتي، يطلقها كم له؟ بعض العلماء يقول له الحق يعني الطلقات الثلاث، والصحيح أنه ما له إلا طلقة واحدة فقط، الوكيل ما له إلا طلقة واحدة فقط، يعني لو طلق مرتين ثلاثة ما يقبل إلا طلقة، لأنه ما يملك الوكيل إلا طلقة واحدة. فما دام أخرج صك يا أختي الفاضلة فأنت لست بامرأة له، ما دام قد خرجت العدة، ولو أراد أن يعود إليك لابد من عقد جديد، وهذا صك طلاق، إذا انتهت العدة تعرض للخطاب، وإذا أحببت أن تتزوجي ولا شيء عليك في هذا. بالنسبة لحقوقك، لك الحق الشرعي الآن أن تأخذي حقوقك كاملة، لأنك لست بامرأة له، ولو بأثر رجعي، ما دام أنه قد قصر في حقك أو لك حقوق مالية عليه، فلك الحق باسترداد هذه الحقوق عن طريق المحاكم. طيب، بعد هذا الفاصل يا حنان أبدأ إن شاء الله بالإجابة على أسئلتك، ونتلقى أيضا أسئلة الإخوة والأخوات المتصلين. جعلني مقيم الصلاة ومن حياكم الله من جديد. طيب، نأخذ هذه المجموعة، تفضل يا عثمان السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب حالك؟ الله يسلمك خير. هلا وسهلا، مرحبا أخي عثمان. الشيخ عندي سؤال، بالنسبة للناس اللي يحتفلون بآخر أسبوع من شعبان، يحتفلون آخر يوم من شعبان؟ اخر اسبوع يسمونه شعبنا او اخر يوم. ايه ما حكم هذا الفائده؟ طيب يا عثمان. مرحب مرحب. تفضل ام جابر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله نحبكم في الله يا شيخ. الله يحفظك يا ام جابر، تفضل يا اختي. الشيخ انا حبيت نسكت على حديث لا يكون. نعم. نعم، هو كاين حالات نشوفهم مقني كيما حالتي. كيف يا ام جابر؟ تستلزم يعني حالة عضوية ونفسية تستلزم الرقية. وكين وعندما اتوقف في هذه الحديث يعني اريدك ان تشرحه لي. ابشري يا ام جابر ابشري. الامر الثاني فيما يخص الجراحة بالمنظر. هل هي تعتبر نوع من الكي المذكور في هذا الحديث؟ ماذا؟ يعني اعيد السؤال الثاني. الجراحة بواسطة الليزر. الجراحة نعم. نعم بواسطة الليزر. نعم. هل هي نوع من هذا من الكي الذي هو مذكور في هذا الحديث؟ طيب يوم جابر ابشر ان شاء الله. السؤال الثالث يا شيخ يعني اريدك ان تشجعني يعني بكلمات عن قيام الليل، يعني كنت اقوم الليل ثم اصبحت لا اقوم. طيب يوم جابر ابشر ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك. مرحبا اختي. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ طيب حالك أم محمد. يا حياك الله. لو سمحت شيخ عندي ثلاث أسئلة ممكن؟ ممكن ممكن تفضلي. أيوة. السؤال الأول شو الوتر هو؟ طيب. زين السؤال الثاني. أيوة. وأنا صغيرة بالمدرسة. إيه. ضربني المدرسة. ضرب. تعطيني فرصة أتعلم. ايه الحين انا ما اعرف شيء يعني من حقي ادعي لها واتحاسب عليها. ليش طلعتك من المدرسه يا ام محمد؟ يوم تشوفني تمسكني تضربني. ايه وبعدين انت هربت من المدرسه. ما اسوي كل يوم تضربني. يوم تشوف وجهي يخلي الابنين يمسكوني ويضربوني. لا حول ولا قوه. انت تضربني. انت تضربني. كم عمرك الان يا ام محمد؟ انا عمري يمكن 65 يمكن. ما شاء الله العمر كله ان شاء الله. طيب يا محمد حلي. ابشري أوه. سؤالك الثالث. سؤالي الثالث عندي زاويه. ايه معدينا كله يصارخ كله يضارب كله يهاوس. ايه واحنا نبي الهدوء هو ما يبي الهدوء. ايه وحتى الابنين البنات حتى متعدين منه يصارخ ويزاعق ما يشوف هو. إيه؟ ما يقدر يقوم وكل شيء طلباته موجودة. الله يعافيه. يعني يشارك علينا ويضارب ويهاوس ويوم هذا يضحك. احنا نبكي وهو يضحك. طيب يا دخل علينا رمضان. اي طيب يا ام محمد. نزعج ليه يعني؟ ابشر يا ام محمد ابشر بجاوبك ان شاء الله. اه بس احنا نزعج عليه يا شيخ. لا ما يصلح ما يجوز. شلون تسوي يا شيخ؟ انت انت انت الان يا ام محمد تقول يزعق علينا ومنزعجي، اذا زعقت صرت مثله بالضبط. ارتكبت نفس الخطا. ها؟ انت شو نسوي؟ والله انا بخبرك. موجوده كل شيء لك. بخبرك ان شاء الله بعد شوي ايش تسوين ان شاء الله. يا الله الله معك. الله يا هلا مرحبا. تفضل ام كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بسالك سؤال يعني اول سؤال امس او اول امس توضيت وبصلي سنة الوضوء بس رن التلفون ورديت عليه، فالصلاة للأسف أجلتها لين بعد العصر، هل الأجر محسوب أو أصلاً ما يصير أصليها خلاص؟ يا أم كريم أنت أثناء سنة الوضوء رديت على التلفون؟ لا لا ها؟ قبل سنة الوضوء يعني خلاص توضيت. إيه؟ توضيت ونيت أصلي بس رن التلفون ورديت يعني. أيوة وبعدين؟ وبعدين أذن علي العصر وبعدين يعني خلاص ما صلى ما يعني ما صليتها إلا عقب صلاة يعني عقب ما خلصت التلفون وعقب ما أذن العصر. قصدك ما صليت السنة ما صليت سنة الوضوء يعني؟ لا ما صليت سنة الوضوء. يلا خير. والسؤال الثاني. أيوة. بالنسبة لدعاء الاستفتاح بالصلاة ودعاء قبل التسليم هذيل أنا صراحة ما عرفت عنهم إلا قبل سنتين. ومن عرف عنهم أداوم عليهم. دعاء الاستفتاح؟ اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك. اي هذا دعاء الاستفتاح ودعاء إيه؟ قبل التسليم اللي هو بك من جهنم وعذاب القبر. اي هي هي هي ما عرفت الا قبل سنتين عنهم. طيب واليوم عرفت يعني خلاص سميت اقولهم، بس قبل والله ما كنت اعرف يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما ادري كيف الصلوات هاي محسوبه. طيب يا ام كريم ابشري ابشري ابشري. تفضلي ام ليل. ام من؟ ام ليان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ام ليان. ام من؟ ليان. ليان تفضلي يا ام ليان. لو سمحت بس بدي اسالك عن كيفيه صلاه الوتر. ايه ايوه. والدعاء متى لازم اقوله؟ ايه قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ طيب يا ام ليان مشكور شيخ. مرحبا اختي. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاخت حنان. حنان تقول بانها اقرضت شخص مبلغ من المال، تقول هذا الشخص رفض يرجع لي، قال لان المال اللي عندي مال غير حلال. تقول انا ما موقفي، وهل اذا قبضت هذا المال ممكن انا احج فيه؟ يا اختي حنان بارك الله فيك، بالنسبه لك انت محسنه وما على المحسنين من سبيل، وانت متفضله وانت منعمه على هذا الرجل او على هذا الانسان، يجب عليه ان يرد لك هذا القرض. من اين يرد القرض؟ انت مالك علاقه. أنت تريدين مبلغ المال 1000 دينار مثلا، مثلا يرجع لك 1000 دينار، جابه من حلال من حرام من شبهة، أنت ليس عليك ذنب في هذا، أنت ما عليك ذنب، ويجوز لك أن تحجي وأن تعتمري وأن تأكلي وأن تشرب من هذا المال. والحرام عندنا ما يتعدى ذمتين، خاصة وأنك أنت متفضلة، فهو الذي يأثم إذا كان من غير حلال، هو الذي يأثم، أما أنت لا. ولذلك الآن قد يكون بينك وبين مشرك معاملة، وهذا المشرك يتعامل بالربا، ببيع الخنزير، بالخمر، بكذا، أنت ما عليك منه، أنت عليك المبلغ الذي لك عليه. فيا أختي الفاضل اقبضيه ولا تسألين عن مصدره، قل أنا ما لي علاقة، أنت بينك وبين ربك وهذا المال حلال عليك بارك الله فيك. عثمان من السعودية يقول هناك أناس يحتفلون في آخر أسبوع من شعبان، ما الحكم؟ يا أخي الفاضل هذه الاحتفالات في المناسبات الشرعية والمناسبات الدينية وفي المواسم هذه لا بد فيها من دليل، لا بد فيها من نص. نرجع إلى القرآن، نرجع إلى السنة، نرجع إلى عمل الصحابة. هل احتفلوا؟ ما في القرآن شيء يأمرنا بالاحتفال بآخر شعب، ما عندنا شيء في السنة يأمرنا بالاحتفال في آخر أسبوع أو آخر يوم من شعبان. ما عندنا عمل للصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحتفلون في آخر يوم من شعبان، ما عندنا شيء من هذا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده عمل واحد وهو تحري رؤية الهلال، كان يقولهم تحروا رؤية الهلال. إذا جاء رجل واحد شهد بأن رأى الهلال قال قم يا بلال فأذن بالناس أن غدا رمضان، أن غدا رمضان. فهذه بدعة يا أخوي عثمان، هذه بدعة من البدع. علموا الناس، وجهوا الناس، أرشدوا الناس، أخبروا الناس، لا يبتدع الناس من عندي أنفسهم مثل هذه الاحتفالات التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. أم جابر تسأل من الجزائر، تسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرقون، حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا أخت الفاضلة بالنسبة للفظة لا يرقون هذه عد العلماء شاذة، وإنما هي لا يسترقون بالسين، يعني لا يطلبون الرقية، يعني عندهم من كمال التوكل ومن عظيم اليقين بالله جل وعلا أنهم حتى الرقية مع مشروعيتها يقولون لا ما نطلبها، ما نطلبها بمثل هذه الطريقة. يعني عندهم من كمال التوكل وعظم اليقين وعندهم من محبة الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه ما يقولون حتى الأمر المشروع الذي هو الرقية يقولون لا ما نريد. أما لفظة يرقون لا، هذه لفظة قال العلماء بأنها شاذة، وقيل بأنها تصحيف، والصواب لا يسترقون بارك الله فيك. أم جابر تسأل عن الجراحة بالليزر، تقول إذا الإنسان مثلا استعمل الجراحة بالليزر هل هذا يدخل ضمن مسألة الكي؟ الله أعلم يا أختي الفاضلة، هل الليزر فعلا هو نوع من أنواع الحرق مثلا أو نوع من أنواع الكي؟ إذا كان نوع من أنواع الكي فيدخل في مثل هذا الأمر، أما إذا كان لا ليس نوعا من أنواع الكي، يعني ليس فيه شيء من خصوصية النار، فإنه لا يدخل في هذا الأمر بارك الله فيك. أم جابر تريد كلمة عن قضية قيام الليل، تقول بأنها كانت تقوم الليل ثم يعني تكاسلت عن مثل هذا الأمر. لا شك يا أختي الفاضلة بأن قيام الليل دأب الصالحين، قيام الليل منهج المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قيام الليل مظهر من مظاهر الإيمان ومحبة الله جل وعلا وتقدس، لأن الإنسان يدع لذيذ الفراش ويدع الراحة ويقوم لله جل وعلا، يصف قدميه ويلقي برأسه بين يديه تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك امتدح الله جل وعلا الذين يقومون الليل، قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قيام الليل حتى تتورم قدماه وتتفطر، فتقول له عائشة في ذلك ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا. قيام الليل دأب الصالحين، ولذلك هذه العبادة من أعظم العبادات. لماذا؟ لأن فيها مظهر من مظاهر محبة الله. فالإنسان إذا اشتغل بمحبة إذا اشتغل بمحبة شيء أكثر من ذكره، فالذي يحب الله هو الذي يذكره في هذه المواطن. والأمر الآخر أن هذا الوقت من أعظم الأوقات، لا سيما الثلث الأخير من الليل. جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. وهذا القيام حقيقة مهم، ولذلك هناك خطوات مهمة ينبغي للمسلم أن يستعملها حتى يقوم الليل. أولا إخلاص النية لله جل وعلا، وإصلاح الطوية، وتنظيف القلب، والحرص على أن يكون العمل لله خالصا. الأمر الثاني كنس أمراض القلوب وأوضار القلوب من الحسد والحقد وكذا، لأن الذنوب هذه سبب من أسباب ثقل البدن، وسبب من أسباب والعياذ بالله ثقل الإنسان عن القيام في العبادة. فالإنسان يطهر نفسه حتى إذا وضع رأسه على الوسادة لا يحمل في صدره على مسلم شيء، لا حسد ولا حقد ولا كراهية. الأمر الآخر تخفيف الأكل في الليل، لأن الأكل كثرة الأكل سبب من أسباب أيضا ثقل البدن، وإذا ثقل البدن ثقل الرأس، ولذلك يخفف الإنسان من الأكل في الليل. الأمر الآخر القيلولة في النهار، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقيل عليه الصلاة والسلام، وكان قيلولته قبل أذان الظهر في عهده. الآن ترتبت أوضاع الناس وظائف وأعمال وكذا، يقيل الإنسان بعد الظهر أو بعد الدوام، لأن هذه تدفعه وتنشطه إلى قيام الليل بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر العزيمة على ذلك، إذا الإنسان عزم على القيام يقوم بإذن الله، يوفقه الله جل وعلا. كذلك النوم على طهارة، ينام الإنسان توضأ وصلى ركعتين أو قرأ القرآن، يأتي بالأوراد آية الكرسي لا يزال على المسلم من الله حافظ حتى يصبح إذا قرأ آية الكرسي كل ليلة. قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل رب الناس 3 مرات، والنفث في اليد هكذا ثم مسح البدن كاملا، هذا بإذن الله يبعد عنك حظ الشيطان ونصيبه من من من من من يعني جعلك تكسلين، لا وإنما يطرد ربنا جل وعلا يطرد الشيطان عنك. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية المنبهات، الآن عندنا أجهزة والأسف الشديد أغلب الناس يستعملها استعمال قد يكون إلى الضرر أقرب من النفع. الموبايلات، الأجهزة، هذه ممكن أيضا أن تجعل المنبه على وقت معين، ممكن يعينك على طاعة الله جل وعلا. كذلك النوم مبكر يعني هذا سبب من أسباب العون بإذن الله تعالى على قيام الليل. ولا تنسى الفضل، يعني يكفي أن الإنسان إذا أصبح وقد قام الليل أصبح كالطفل الذي ولدته أمه، خالي من الذنوب والأوضار والآثام، خاصة إذا كان قد اجتنب الكبائر واستغفر الله جل وعلا وأناب إليه. يقول الحسن البصري وقد سئل ما لنا نرى قوام الليل كأن على وجوههم النور، قال أولئك قوم خلوا بالله فألبسهم الله من نوره. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وحسن عبادته. أم محمد تقول ما هو الوتر؟ أم محمد تقول يا أختي الفاضل الوتر هو الشيء الواحد، الله جل وعلا وتر لأنه واحد سبحانه وتعالى. صلاة الوتر هي ركعة واحدة يصليها الإنسان بعد العشاء، وإذا أحب يصلي 10 ركعات وآخرها يوتر بركعة واحدة، هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعد العشاء يصلي ركعتين هذه سنة العشاء، وبعدين إذا أحب يقوم الليل يصلي 10 ركعات، يعني يسلم 5 تسليمات كل تسليمة ركعتين، وبعدين يوتر بركعة واحدة يا أم محمد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أوتروا يا أهل القرآن، وكان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أم محمد تقول لما كنت صغيرة حبيت أتعلم، وكانت معلمة تمارس معها العنف والعياذ بالله حتى كرهتها في المدرسة. تقول الآن هل لي أن أدعو عليها؟ يا أم محمد أنا أنصحك ما تدعين عليها، قولي الله يغفر لها، لأن الله عز وجل سيعاقبها على مثل هذا إذا كانت متعمدة وتسببت، يعني ما يحتاج أنك تدعين عليها. فالله عز وجل يعاقب مثل هذا الجنس الذي يصرف الناس على الخير ويقعد للناس بكل صراط والعياذ بالله، يصده عن العلم، صده عن القرآن، صده عن تعلم العلم. يكفي يكفيك الله عز وجل كفاك. فالله عز وجل يعاقب هذا الجنس والعياذ بالله الذي يؤذي المؤمنين ويؤذي المؤمنات، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أنا أنصحك يا محمد أن يكون قلبك أرحم، وقل الله يغفر لها. ما تدرين يا محمد، يمكن لو وصلت التعليم الله عليم الله أعلم ماذا يكون. فقولي الحمد لله على اختيارك يا رب، والحمد لله اللي وفقك، والحمد لله هداك، فهذا اللي تدعين عليه. أما قضية كذا فالله عز وجل هو حسيبها سبحانه وتعالى. أم محمد تقول زوجها كبير في السن وكله صارخ يصارخ ويزعق وكذا، تقول يعني الجميع متأذي منه في البيت، وتقول احنا مقهورين وكذا، هو يضحك احيانا. تقول ندعو عليه نصر نصرخ عليه نزعق عليه. لا يا ام محمد الله يرضى عليك، انا قلت لك قبل قليل انت الان تنتقدينه وبناتك وعيالك ينتقدونه، يزعق ويصايح ويصارخ، طيب ليش ترتكبون نفس الخطأ انتم؟ هذا واحد. الامر الثاني لازم تربين عيالك وتعلمينهم بان هذا ابوهم مهما بلغ وش ما سوى، ما يجوز للبنت ولا الولد يقولون اوف، ما يجوز. كيف يصرخون في وجه أبوهم؟ هذا ما يجوز، حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. يقول جل وعلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كيف تصرخون في وجه أبوكم حتى لو كان هذا أب وكفيف وكبير في السن؟ لازم تحملونه ولازم تصبرون عليه. ويحرم يحرم أن الواحد مثل يزعق في وجه أبوه أو تزعق في وجه أبوها أو تصارخ أو ترفع صوته أو تقول أف. الأف ايش معناه؟ تضجر، يعني من كثرة مثلا طلبات وكذا أف، هذه حرام، الله عز وجل حرمها. فاتق الله يا محمد وعلم عيالك، قولي لهم ما يجوز نعامل والدنا بنفس طريقته، وحاول تشوفون ايش اللي عنده وايش اللي مسبب له يعني الزعل. اكيد مقصرين معه، ما تجيبونه طلباته، ما تودونه مثلا اللي يبغى مثلا الاشياء، حاولوا شوفوا ايش اللي يبغى ولبوا طلباته بالحلال. إذا طلب شيء محرم لا ما يجوز، لكن بالحلال. وبعدين وش بقي من العمر؟ ما بقي شيء يا أم محمد، رجل كبير في السن وكثير يحتاج أنكم تكون. ولذا ماذا قال تعالى؟ قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأن الإنسان في آخر حياته يصيبه الضجر والملل ويكثر الطلبات ويكثر كذا. ولذلك الكلام ما هو لك بس وعيالك، الكلام لكل من يشاهدني، أن يتقوا الله في الآباء والأمهات، خاصة اللي وصلوا ما هذه المرحلة. هذه مرحلة طبيعية أن الإنسان يكثر من الطلبات ويصبح ملول، لكن موقفنا نحن أن نرحم هؤلاء الكبار من الآباء والأمهات، وأن نعطف عليهم وأن نكون أقرب إليهم من أي وقت آخر. أم ليان من عمان تقول، عفوا أم كريم، أم كريم تقول بأنها توضأت لتصلي سنة الوضوء، تقول جاها تلفون وتكلم فيه ودخل عليها وقت العصر وتقول صليتها بعدين. يا أختي أم كريم خلاص فاتك سنة الوضوء ما دام صليت العصر، سنة الوضوء بعد الوضوء مباشرة، كونك تقضينا بعد العصر ما لها قيمة، بارك الله فيك أم كريم. بس في دعاء الاستفتاح الله يهنيكي، وهذه من فضل الله عز وجل عليك أن علمك هذه الأدعية، وما مضى ما عليك شيء لأنها سنة ولله الحمد والمنة. أم ليان والمخرج يقول لي انتهى الوقت، لكن إن شاء الله غدا أستفتح اللقاء بالإجابة على سؤالك، لأن سؤالك يحتاج إلى تفصيل، وأنا ما أحب أني أعطيك الجواب بشكل مختصر وسريع. انتظروني غدا بإذن الله. أشكر الجميع، السلام.